النهارده ان شاء الله هنتكلم على اليوريترال ستروما والبلادر ستروما الاثنين النهارده ان شاء الله. بطل الكلام هيبقى في كلام مكرر زي المره اللي فاتت، فالموضوع ان شاء الله هيبقى اسهل. احنا قلنا قبل كده اول حاجه هنتكلم عليها الاسنس او الاثيولوجي اوف اليوريترال ستروما. اليوريترال ستروما اكاونت فور اباوت 1% of all genitourinary stroma. زي ما قلنا المره اللي فاتت ان في فاكتورز بروتكتنج ميكانيزم او بروتكتنج فاكتورز في ارينا ستروما او للكدني اجينست ستروما. اليورتر نفس الكلام هيختلف. احنا عندنا الكدني دي كانت كافيتي لما اليورتر ده تيوبر ستراكشر. الكافيتي لما عندك كابيتي هيبقى مور لايبل فور تروما ولا لما يكون حاجه تيوبلر ستراكشر؟ الكابيتي حاجه سهل ان انا امشي معايا او سهل ان هي تبقى انجر، عشان كده الانسنس بتاع اليوريترا تروما اقل. مكانه هل هو برضه احنا قلنا كل حاجاتنا ريترو بريتونيال سواء كانت الكدني او اليوريترا او البلادر كله ريترو بريتونيال. ده انظر لكلام اوف protection. Small size caliber of urethra. برضه لما يبقى عندي tubular structure هقوم غير لما يبقى tubular structure زي هقوم تنقلب. كل ما قل السايز بتاعه او الدايمتر بتاعه كل ما قلت الانسنس اوف تروما. ايه قصه الموبيليتي؟ هو اليورثا موبايل؟ اليورثا موبايل؟ كده موبايل ولا لا؟ يكون موبايل وذ ريسبيريشن. لما الكدني تبقى موبايل اليورتر هيبقى موبايل ولا هيبقى فيكسد؟ هيبقى موبايل مع الموبيلتي اوف ذا كدني. الرينا تروما قلنا ان اكثر حاجه او اكثر ميكانيزم اوف تروما في الغالب بيبقى البلانت تروما فول فروم هايت الموتور كار اكشن او البريبريتنج تروما سواء كانت ستاب بوم او فاير هارد. اليورتر اكثر حاجه فيه بتبقى ياتروجينيك او ديورينج انترا اوبرتيف خلاص، سواء كان الاوبريشن في لابروسكوبي او الدوسك بتاعنا او اوبن سيرجري. ماشي. في الاوبن سيرجري الاوبن بيلفيك سيرجري بالذات اللور يوريزم الاوبن بيلفيك سيرجري. اكثر اوبن او اكثر بيلفيك سيرجري بتحصل تبقى مع مين؟ مع جماعه بتوع النساء سواء كان اوبن او لابروسكوبي خلاص. الانجري الانترا اوبرتيف انجري اللي بيورده بيبقى حاجه من اثنين، يا اما ان بيحصل ان اي حد هو شغال بيبدا يبقى في بليدنج في الجلد بتاعه فعايز يعمل ياخد غرز او يعمل كنترول للبليدنج ده الدنيا مش واضحه بياخد الغرزه في الغالب بياخد معاها اليورثر. فده some sort of ligature of urethra. ligature ده ممكن يكون complete ligature وممكن يبقى partial ligature of urethra. ماشي. الحاجه الثانيه الانجر الثاني ان انا مش هاخد الغرزه، ان انا وانا بعمل dissection المقص زي ما انا بقص التيشر ده انا بحاول افتح فيه سكه واعمل dissection اروح مقصص معايا اليورثر. الانجر اليورترا انجر ديورين الاوبن سيرجري حاجتين، يا اما لايجيشن يا اما لو هقصه اسميه ايه؟ بلاش تابنج، تابنج دي حاجه ها؟ هنسميه ايه؟ هنسيب كلمه جاب تابنج ديستكشن هتيجي كلمة غير كويسة. ريسكشن ولا ريسكشن ولا يوريترال انجري خلاص. يوريترال انجري. احنا لو ليجيشن بيتسمى يوريترال ليجيشن او يوريترال انجري. علشان اعرف او افوز ان انا our daughter, our photo. الحيث دايما لو هو كلير فيه الغالب بيبقى صعب. اللي بيحصل ان السيريا بتبقى فيها بليدنج، انت عايز تعمل كنترول للبليدنج، حتى في الغالب بيبقى مش حد يورولوجي يعني. فبتاخد الغرز دي. لو انا عارف مكان اليورتر هاخده ايدنتيفاي اليورتر وانا شغال، انا دوبك ده ايه هبعد عنه. هاخده ايدنتيفاي اليورتر سواء كان ابرد او لور. خلينا في اللور عشان احنا بنتكلم على البلفيك سيرجر. How to identify ureter. أول حاجة احنا قلنا اللي هو tubular structure. Tubular structure. Retroperitoneal structure. إيه landmark؟ أنا عندي هنا في البلفيك أو في البلفيك ريجون في الكومن area بيحصل له branching جديدي. كومن اريا فيزز او كومن اريا ارت انترنال واكسترنال. دايما اليورتر بيبقى ايه الريليشن بتاعته للاريا فيزز؟ فوقيه ولا تحتيه؟ انتيرو ولا بوستيرو؟ اليورتر في جمله بيقراها بتوع النساء كده دايما ووتر ووتر اندر بريدج. البريدج بتاعنا اللي هو الفيزز وده اليورتر تحتيه. طيب في برستاسيس ولا مفيش برستاسيس؟ في برستاسيس لو هتبص عليه تلاقيه وايت شيب تيوبلر، وايت بليتن شيب تيوبلر ستراكشر، ريترو بريتونيال وذ برستاتيك موفمنت. طيب ما عرفتش بقى كله ده، خصوصا لما يبقى اليورتر دايليتد ما تقدرش تعرف، ممكن تبقى دايليتد تتلخبط بينه وبين الكل. مش قادر اشوف اليورتر ده المفروض ان هو فيه جواه يورين. لو انا عملت اسبيريشن هيطلع ايه؟ يعني في يورين ستراكشر انا شاكك فيه، ده يورتر ولا مش يورتر؟ علشان اتاكد اسحب اللي جواه، سحبنا طلع بلط يبقى ده يورتر، مش سحبت طلع يورين يبقى ده يورتر. خلاص. حاجه ثانيه بالنسبه لنا احنا، لو في ستون يورتر ثاني، لو في ستون اقدر احسها من بره. انا وقت ان انا حسيت فيه ستون يبقى اللي انا حسيته ده او الستراكشر اللي جواه اللي انا حسيته ده هو اليورتر. في فاكتورز تاني ممكن تزود الانستنس اوف يوريترال انجري ديورنج اوبراتيف او ديورنج البلفك اوبريشن. اول حاجه البلفك ايرانيشن، اي حاجه هتعمل ديستربنس للنورمال اناتومي. لو انا عندي ريكارنت عيان او عيانه عامله اكتر من حاجه، اكتر من عمليه، او عيان عامل اللي هو داون عامله فريكشر اكتر من مره، هو تبقى المانوفر اللي هي عاملاه الريكارد سيرجري دايما ما تدورش على نورمال اناتومي. مهما كان ان احنا بنرجع الحاجه زي ما كانت، عمرها الفايبروزز اللي هيحصل بتاع الهيمنج ده هيخلي فيه ديفيشن عن النورمال اناتومي. يبقى الريكارد سيرجري الايراديشن البلفك راديشن ده ممكن يلخبط لك الاناتومي. دول اهم حاجتين. ده في الاوبن اللابروسكوبي. اللابروسكوبي دايما معظم الحالات بنشوفها لما بيتعمل الدايجنوستيك لابروسكوبي اللي بيعملوه الجماعه بتوع النساء، حالات الانفرتيلتي، حالات عايز يشوف البوليسيستيك اوراي وات ايفر يعني الاندوميتريوزز. ومن اهمهم واكثر حاجه بنشوف وراها البلفيك انجري اليوريترال انجري حالات الاندوميتريوزز لنفس الاسباب. قلنا اي حاجه هتعمل ديسربشن للنورمال اناتومي هتزود الانستنس اوف يوريترال انجري ديورنج البروسيجر اللي انا بعمله. اهم حاجه بيعملها الاندوميتريوزز ان هو ممكن يعمل ميديال ديفيشن اوف ذا يورتر، هياخد السكه بتاعتك انت بتاع النساء. فلازم في الغالب ممكن يتاخد معاك، يتاخد معاك في غرزه، يتاخد معاك مع كوندري، هو تبر المنبر اللي هيحصل. الانجل اللي احنا بنعمله بقى بتوع المسائل في الغالب ما بيحصلش منك في الاوبن سيرجري، حتى لو هي اكتمل ممكن نخش ترانس بروتونيا طالما انت داخل على حاجه بتاعت على يورتر وانت بتعمل ثالث هيبقى في ستون هتقدر تحسها مش دقه القضيه. اكتر انسنت ليه اليورتر انجر بيحصل معانا احنا في الاندوسكوبي اليورتروسكوبي. احنا عارفين ان اليورتروسكوبي بيعتمد ان انا ادخل اعمل نمطاط هشوف اليورتريك اورفيس من البلدر ده كان فيها جايد واير بعد كده هدخل باليورتروسكوب على الجايد واير اللي موجود ده. في ستون في ستريكشر هو تيبر اللي موجود هنشوف بعد كده ايه اللي هنقدر نعمله. لو احنا داخلين على ستون يورتر اللي هو اليورتر الستون انا دخلت اليورتر شفتها عايز اطلعها هي لو هي صغيره هطلعها زي ما هي بحاجه اسمها دورمي بلاستيك او لو هي كبيره شويه هتبقى محتاجه ديس انتجريشن عايزه تتكسر. علشان اكسرها عندنا يا اما الكترو هيدروليك يا اما نيوماتيك يا اما التراسونيك يا اما ليزر. دول الحاجات اللي هي الكريبتور باور اللي موجوده عندنا هتستخدمها في الكدني هتستخدمها في اليورتر هتستخدمها في البلاد. اللي هيفرق معايا البروب اللي هو ايه البروب؟ البروب ده اللي هي الحاجه اللي هتعمل ترانسميشن بالباور والديزنتجريشن يعني الجهاز بتاعك على التارجت اللي هي الستون بتاعتك اللي موجوده. البروب اللي انا بستخدمه في اليورتر غير اللي انا بستخدمه في البلاتر غير اللي انا بستخدمه في الجيني. اكثر انستنس اوف تروما بيحصل مع الالكترو هيدروليك لان هو ارخصهم وهو اللي بيبقى غالبا هادله في معظم الاماكن. اقل انستنس بيبقى مع الليزر لكن الليزر اغلاه مش هيبقى موجود في معظم الاماكن. حاجه تاني دايما الجين ريسبت او الاكسبيرينس بتاعت السيرشر نفسها هتكبر مع الانستنس اوف يوريترال انجري ديورنج يوريتروسكوبي. اللي بعد كده برضه لو بريفيس راديشن بالذات لو العيان عنده اي حاجه بعيد عننا احنا يحصل كومبريشن على اليوريتر من بره او حاجه اكسترا بيومنال مع الراديشن ممكن تزود الانستنس اوف انجري. وعلشان اقدر ان انا افويد الكلام ده بدا يبقى في حاجات صغيره حاجات دلوقتي بنسميها مينينج يوريتروسكوبي صغير او الفليكسبل. الفليكسبل دايما بدا ما احنا عندنا اليوريتروسكوب اللي احنا بنستخدمه ده حاجه ريجيد يعني ما تقدرش خلاص انت وانت اللي انت دخلت مش هتقدر. الفليكسبل الميزه اللي فيه ان هو ان انا مثلا في حته كنك في اليورتر لو انا داخل في الريجيد يوريتروسكوب ده انا ما عنديش غير السكه دي انا مش هقدر اميل كده واخش عشان اقدر اعدي الكنك. انما دي ممكن لو انا معايا فليكسبل يوريتروسكوب فليكسبل يوريتروسكوب ده زي الجاد واير حاجه بتبتدي فسهل ان انت تعمل له دايركشننج تعدي الانجل اللي موجوده او الكنك اللي موجود وتكمل طريقك فوق عليه. يبقى السمول عند فليكسبل يوريتروسكوب من ضمن الحاجات اللي هتقلل الانفلنس اوف يوريترال انجري ديورنج يوريتروسكوب. الاذر تايب اوف تروما سواء كانت بلانت تروما يعني بنتريتنج انجري ممكن ممكن الغالب يبقى هايبر يا اما لور او ابر سيرد من اليوريتر هو اللي بيبقى افكتد. الكلاسيكيشن الثاني قلنا AASD اللي هي ايه؟ ادوكت انت ايه اختصار ايه؟ American Association of Surgery and Trauma او for Surgery and Trauma ماشي؟ برضه 5 grade 1 شرط هيماتوما انترا اليومنا هيماتوما من المانيبيوليشن بتاعت حاجه انت داخل في الجايد واير او داخل في اي حاجه سهل حاجه عماله تدخل وتطلع ممكن تعمل سنه هيماتوما وما تاثرش على حاجه. الحاجه الثانيه 2 و3 لاتريشن انما جريد 2 لاتريشن ليس ذا هاف اوف سيركمبرنس جريد 2 او لاتريشن مور ذان هاخد circumference of ureter يبقى grade 2 و 3 الاثنين لاتيريشن 4 و 5 الاثنين كومبليت تير انما التير ده اقل من 2 سم grade 4 اكتر من 2 سم grade 5 2 سم اللي هي السيجمنت اللي حصلها دي فيتاليزيشن او اللي حصلها نص الدياجنوزس مفيش اي حاجة كلاسيكال ساينز فور دياجنوزس كلها بتبقى سسبيشس لو انا عيان عندي بوست اوبراتيف جاي من قسم تاني في الغالب اللي بيحصل ان العيان بيجي يشتكي من الجوين بين على الناحية اللي حصل لها لايكيشر لليوتر بنتكلم على البارشل او الانكمبليت ليجيشن لوين بين ممكن الاقي فيبر الاقي تندرنس على الافكتد سايد ممكن الاقي هيماتوريا زي ما قلنا الهيماتوريا ممكن تحطها في اي حاجه في المزارك هتبقى صح لما اجي اعمل صلاه للعيان هلاقي حاجتين لو ممكن الاقي يا اما اكسترافازيشن الاقي فيه السونار هيقدر يجيب ان فيه رنوبة فيه كوليكشن فبقول كوليكشن كوليكشن ده ممكن يكون يورك ممكن يكون قط بيمشي مع الهيستوري بتاع الحالة او الاقي ان فيه ابر تراك اوبستراكشن لو انا خدت اليورجر في اي مستوى ليه وعملت له خدته في غرزة فيه لايكيشن خلاص اوبستراكشن ده هيبقى مانيفست فوق بايه ابر تراك اوبستراكشن هتلاقي دايليتد كيدني تاكتريشن هو تبقى وطايلتد يورتر لغاية حتة معينة وبعد كده مش هيقدر يشوف يعني دايما ان الليبر في الاستراكشن وهي لازم يحصل طايلتيشن بالاي بي ممكن الاقي اكترافيزيشن وضع هو عند الهرب على الرايت سايد في اكترافيزيشن ادي الكدني بايبه الناحية ليفت فري اليوتر باين اهو زي التحت على الناحية الرايت باين الكاريسس باين البلبل باين بين الاكسترا بوزيشن ناحية الارض موجود وبعد كده اليوتر تحتيها مش باين يعني كل الضاي اللي نازلة دي جاية هنا اكسترا بوزيشن واللور اليوتر مش باين فده سايت اوف انجري ما قدرناش نعمل كل ده احنا عندنا شكل العيان ده في يوريترال انجري في لوي بين في اوبستراكشن ابر تراك اوبستراكشن ممكن يكون لو انا ما عنديش اي انفستيجيشن بري اوبراتيف ابدا اشك ممكن يكون ان الاوبستراكشن ده حاجه موجوده من الاول مش لازم تكون من بوست اوبراتيف هنعمل الاستندنج اجي تحت برضه خالص بالمنظار عند اليوريتريك اوربس بحط اثارك حالة على التيب بتاعتها شط جوه اليوريتريك اوربس وابدا احقن دوري واصور اشوف الضايج هتوصل لغايه فوق الكدني وتنزل الكدني ولا الضايج هيحصل لها اكسترا بوزيشن في اي حته. السايت اوف اكسترا بوزيشن هو السايت اوف انجري. لازم وي ماست دو اول افيلابل انفستيجيشن موجوده عندي علشان اقدر احدد السايت اوف انجري. لان اليورتر بيختلف عن الكدني هيختلف عن البلادر كدني انا حاسس ان في رينا دروما ستيشن بتاعها عملته او ما عملتوش هفتح السيجوريشن على الكدني البلادر نفس الكلام في هعمل السيجوريشن على السايد اوف البلادر انما اليورتر لازم ابقى عارف الليفل لان الابر يورتر فيه سيرفيكال ابروتش غير الميدل غير اللور ما ينفعش افتح العيان اللي هو يورك مثلا بيفتحه ميد لاين سوبر بيوبيك باقي امبرا امبرايتم لاين انسيجن فتحت لقيت اللي هو النورتر ده ما فيهوش حاجه، مش هقدر من الانسيجن ده اوصل لا للميدل ولا للابر. ونفس الكلام لو انا فتحت الابر وما كانش في حاجه مش هقدر اوصل للديستال يورتر. قبل ما تدخل تبقى عارف السايت اوف انج بتاعك او انت هتعمل الار ايه بالظبط. سيرجيكال ابروتش بيختلف. الابر يورتر رينال انسيجن هو نفس الانسيجن بتاع الكدني بط ريب تيب انسيجن او لامبر انسيجن. الميدل يورتر انسيجن بنسميه ابرناس، بتيجي كده تو فينجر بريد ابط انديت اللي حته دي ايه؟ ها؟ ارياكت بريست او ايه؟ ماشي؟ تو فينجر بريد ابط انديت فجت تحت اللور يورتر قلنا سوبر بيوبيك ميد لاين انسيجن. ماشي؟ لقينا ثلاث صوره دي في اكسترافازيشن على الرايت كيدني باينه. ادي الليفت اهي باين اهو، ادي الكيدني واللي طالع منها ده بدايه البلبس والابيض ده يورتر. يورتر وفي يورتر. المنظر على الناحيه الثانيه مختلف. في الكونتراست ماتيريال طلع عليها فتر فده اكسترا بوزيشن. هابن وي ديل ويز ريترال انجري. لو انا عندي حاجه في البارشال اللي هي كانت سواء ممكن جريد 1 فده مش هنعمل لها حاجه او جريد 2، دايما الانترنال ستاندنج اوف ذا اورتر بيحل القصه. ان انا بخش احط دبل جي خلاص. الدبل جي دي بتعمل لي الاتي. اول حاجه ان انت هتبقى شور ان اليورتر ده بيتنج ومكمل لغايه فوق، دي اول حاجه. ثاني حاجه ان هي بتعمل لك هتاخد اليورين بعيد، انت ضامن ان اليورين كله نازل في الدبل جي بعيد عن السايت اوف انجن. يبقى الانترنال ستيم لما بتتحط هتجيب اليورتر بيتنت وهتجيب اليورتر برين. الفكره عندنا في ايه؟ ان احنا لازم لو بنحط ستيم ان انا بعمل درينج لليورتر لليورين اواي فروم ذا تايب اوف انجن. تاني لو انا عندي جرح في ايدي هنا ونفس الجرح ده في مكان مثلا ما بتوصلوش الميه في كتفي، انا اللي هيجيب بسرعه. بالغالب الجرح اللي بيجيلك اللي كل شويه ميه عليه هياخد وقت اطول وبيهيل عن الجرح اللي هو بعيد عن الميه. نفس القصه ونفس الفكره هنا، ان انا لازم اعمل فرينج لليورين اواي عن السايت اوف انجري. السايت اوف انجري ده ممكن يبقى سايت اوف انجري فعلا، وممكن يبقى لو انا عامل ريبير، يعني لو انا في عيان هفتحه وهعمله ريبير مطرح الريبير ده انجري بور فيس هو انجل. ماشي؟ طيب العيال دي جريد 3 او جريد 4، جريد 4 او جريد 5. مش هينفع فيه انا عندي جريد 4 جريد 5 انا عندي فيه لوست سيجمنت. خلاص ما ينفعش هتعمل ستنتنج ليه؟ انت خلاص ما بقاش فيه اليورتر مش مكمل مع بعضيه. في حته بروكسيمال وحته ديستال. انا لازم اخش واعمل ريكونستراكتيف سيرجري في الحته دي. البرنسبلز هم هم اللي احنا قلناه، ان انا لازم اعمل موبلايزيشن كويس للتو اندز علشان ما يبقاش لما اجي اوصلهم مع بعض ما يبقوش اندر تنشن. لازم اشيل اي دي باي تايب تيشو او هيلثي تيشو علشان الهيلنج بتاعها يحصل. لما اجي اخيط لازم اخيط من الجوزه ومن الجوزه، لازم احط السنت. في حاجه تانية بنعملها في اليورتر ان احنا بنعمل حاجه اسمها ستاتوليشن. ادي انا اي دي بيعمل موبلايزيشن للبروكسيمال اند والديستال اند. الحته اللي شكلها دي دي باي رايز او كراش بشيلها. الحته اللي انا فتحتها في اليوم اوف ذا يورتر دي بنسميها ستاتوليشن. بنعملها ليه؟ احنا قلنا ان اليورتر ده يوبلر ستراكشر، لما اجي اوصله مع بعضيه الغرز اللي انا باخدها دي مثلا عليها بعد كده فيبروزز خلاص هتبقى هي some sort of obstructing agent او اليوم هيجي في الحته دي. فبنعمل قصه الاستاتيوليشن ان انا باجي اخد على الجنب كده بفتح اليورتر سنه واول غرزه دايما باخدها في الايبكس بتاعتي عشان يدينا المنظر اللي هو دي في الاخر ده ما بقاش فيه اي نارنج ليديوم. بعمل استاتيوليشن بالبروكسيمال اند على ناحيه واعمل عكسها في الدستال اند على الناحيه الثانيه. فاهم؟ وفي الاخر خالص لازم احط في ايدي محطوط على الطاب الجي اللي هي الستنت. لازم اعمل ستنتنج لليورين. في حالات بقى لو انت مش قادر نعمل الكلام ده بنعمل حاجه اسمها بلان ستيج ريبير. ان انا بجيب الناحيه اللي انا الدمج يورزر واروح خلاص هي الحته دي الدمج على نفس الحته كده على الهند بتاعتها اروح واخد فيها قرص حبيب واسيبها بس عشان لما اجي افتح تاني العيان ده ابقى عارف اليورزر ده الجزء البروكسيمال منه ما يتزوجش. واروح اعمل بيرت هنا البروكسيمال رينج للكدني على الناحيه دي واسيب العيان ممكن يكون هو جنرال مش مستحمل تغيير مش قادر ينيمه اكتر من كده فانت بتعمله حاجه ستيشن. هنعمل بيركوتينيوس واربط البروكسيمال يورزر ده بغرزه حرير عشان ما تبقاش الحرير ده نون ابزوربابل ما انا ما اجيش بعد كده اربطه بغرزه كروميك او فايكرين ده ابزوربابل بعد ثلاث اسابيع تفتح العيان مش هتلاقي خير فبتربطه بنون ابزوربابل فيوتشر ويتحصر ويتفتح بعد كده. زي ما قلنا ان التكنيكال ابروتش بتاعنا للابر او الميدل او اللور بيختلف. الديسيجن بتاعنا في الابر او الميدل او اللور يوزر بيختلف. الابر يوزر انا عندي حاجه من الثلاثه يا يعني اما هوصل اليوزر البروكسيمال للدستال يبقى ده بنسميه يوريترو وصلت يوزر يوزر يوريترو يوروتروستومي ماشي وصلت اليورتر اللي على نفس الناحيه ببعضيهم يوريترو يوروتروستومي او اخد اليورتر ده واعمله موبلايزيشن واروح حاطه في اليورتر على الناحيه الثانيه سميه برانس يوريترو يوروتروستومي يوريترو يوروتروستومي يورتر على ناحيه واحده التو ان خدت اليورتر ده واديته عديته وحطيته في اليورتر بتاع الناحيه الثانيه اسمه درانس يوريترو يوريتروستومي. او باخد اليورتر الدستال واروح حاطه في اللور كيدكس بتاع الكيدني فهنسميه يوريترو كاليكوستومي. هوصل يورتر بيورتر على نفس الناحيه او يورتر باليورتر على الناحيه الثانيه او اليورتر بالكيدني. يوريترو يوريتروستومي درانس يوريترو يوريتروستومي او يوريترو كاليكوستومي. الميدل يورتر برضه نفس القصه يا اما هوصل يورتر باليورتر يبقى يوريترو يوريتروستومي او ترانس يوريترو يوريتروستومي. في الابر انا خدت اليورتر وقريب ليا الكدني رحت حاطه في اللور كيريك. طب الميدل ممكن عايز اوصل للبلادر فبنعمل حاجه اسمها فؤاري فلاك ان انا باخد فلاك من البلادر واروح موصلها في اللور يورتر. مش هقدر اوصل من الميدل يورتر ده لغايه فوق الكدني انما سهل ان انا اوصله تحت البلادر. اللور يورتر في الغالب اللور يورتر ما بنوصلش يورتر بيورتر خلاص انت قريب من البلادر فهتروح تعمل اليوريترو نيو سيستوستومي او اللي احنا بنسميه في مصطلح تاني يوريترو ريسايكل ري امبلانتيشن. الفكره ان احنا عايزين ننتقل الكونتينيوتي بتاعت اليورتر علشان درين من الكدني لغايه البلادر. انا في اللور يورتر قريب ليا البلادر بدل ما اعمل يورتر في يورتر اروح عادي واخد اليورتر ده وازرعه تاني في البلادر بنسميه يا اما يوريترو ريسايكل ري امبلانتيشن ده الاسم القديم. الاسم الجديد اللي هو يوريترو نيو فتحه جديده سوستوستومي فتحه جديده لليورتر في البلادر. او ان انا لو انا عايز اعمل شوية موبيلايزيشن في القصة بتاعت الجوهري بتاعت او تصور فلاتر اتش دول الفكرة فيهم ان انا شايف ان انا لو وصلت اليورتر ده للفلاتر هيبقى اندر تنشن، وده بمجرد ان انت تشيل الستم بعد كده هيرقش طالما اندر تنشن. فدول حاجة من الحاجات اللي احنا بنعمل فيها موبيلايزيشن للفلاتر. الفلاتر دي برضه موبايل، باخدها يا اما لو انا عندي مسافة كبيرة فوق نص اعمل الفؤاد فلات، او الصور ستيتش ان انا بعمل بسلك البلاتر من الناحية العكس اللي انا عايزها، يعني انا شغال على الناحية الشمال مثلا اليورتر اليمين بسلك البلاتر من الناحية الشمال عشان اقدر اسحبها شوية عليا ناحية اليمين، فاقدر اعوض لو انا في اي حاجة اندر تنشن عندي واثبتها على الوضع ده انا باخد غرفة في الصور خالص. لو في كومبليت يوريترا نص ده في الغالب بقى ما بتشوفوش كتير، يعني انا عندي جزء كبير من اليوريترا ضايع، عندي مثلا من الابر يوريترا لغايه تحت، ايام كان برضه في اسوشيتد باثولوجي مع التروما، انا عايز اعوض من الابر يوريترا لغايه البلادر تحت، يعني عايز بتاع 20 سم، هعملهم ازاي دول؟ اجيبهم ازاي؟ في ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها اريان يوريترا او اريا يوريتر، ان انا بجيب جزء من الاريا هاتوه اقلبه اعمله تيوب واوصلها فوق في الكتني او في جزء من البروكسيمال يوريتر وتحت في البلادر. حد عنده اي استفسار بالنسبه لليوريتر؟ حد عنده اي سؤال بالنسبه لليوريتر؟ بلاتر تروما قلنا رجعنا تاني لحاجه كافيتي، احنا عندنا في المسالك اربع حاجات، عندنا اثنين كافيتي واثنين تيوبس او ديوبرا ستراكشر، كافيتي كدني وبلاتر وديوبرا ستراكشر او تيوبس يوريتر ويوريتر. ماشي، رجعنا تاني البلاتر دي كافيتي ما هياش ديوبرا ستراكشر ومكانها بيلفيك اورجن، عشان كده هيبقى معظم التروما او هي انفولد في التروما بالغالب بتبقى في حالات البلانت تروما. بلانت تروما فور فروم هايت ممكن هيعمل لي فراكشر بيلفيس ياخد معاه البلاتر، الموتور كار اكسيدنت ممكن، البنتريتنج تروما بتبقى قليله اقل منه، انما اكتر حاجه في البلاتر بتبقى البلاند تروما سواء كانت موتور كار اكسنت او سبورت تروما تايب. والحاجات دي لان في الغالب بيبقى معاهم بيلفيك تروما او بيلفيك فراكشن، ممكن ياخد البلادر وياخد اليوريترا كمان. الياتروجينيك انجري برضه ما بتوع لسه مظلومين معانا، بس هي معظم الحالات بتبقى في حالات النساء في الغالب بتبقى مع حالات الاستريكتنج، هو بيعمل كلامبنج ليه؟ رايم ارضي حاجه بتلفت حاجه بتاع، او هو بيشيل البيتيكل ممكن ياخد معاه جزء من الفلاتر. الكلاسيفيكيشن عندنا جريد 1 هيماتوما، الهيماتوما دي ممكن تبقى انتراميورال هيماتوما، هيماتوما جوه الفلاتر، او ان هي تكون لاتريشن بارشال ثيكنس مش واخد كل الفول ثيكنس بتاع البلاتر، يعني ده لو عيان لو هو في لاتريشن ده لو حطيت له قسطره فولي وسبته اسبوع 10 ايام الدنيا بتهيل لوحديها. جريد 2 جريد 3 الاثنين قريبين شويه من بعض، جريد 2 لاتريشن، اللاتريشن ده بيكون اقل من 2 سنتيمتر وبيكون اكسترا بريتونيال لاتريشن. جريد 3 ممكن تبقى اكسترا بريتونيال لاتريشن بدل ما كان اقل من 2 سم يبقى مور ذان 2 سنتيمتر او يكون اكسترا بريتونيال بلاتر وول لاتريشن اقل من 2 سنتيمتر. جريد 4 اكسترا بريتونيال لاتريشن مور ذان 2 سنتيمتر. جريد 5 لاتريشن عند الحته بتاعت البلاتر بينك او اليوريتري كورتكس. عايز ايه؟ هنكتبهم بورد ان شاء الله من البنوكو بس فالويشن عن دايجنوزيس ده كان منه حاجة جات سؤال السنة اللي فاتت. احنا عندنا دلوقتي قصة في البلاتر. البلاتر فيها انجري. يبقى العيان ده لو هو هيميكتيوريت في الغالب هيبقى معاه هيماتوريا. دي أول حاجة. طب العيان مش هيميكتيوريت. حاجة واقعة عند البلاتر نيك تحت. أو هو رعاه جزء من اليوريسترا. فالعيان يا اما مش هيقدر يكتيوريت او لو هيكتيوريت هيبقى هيماتوريا صح؟ طيب العيان مش قادر انا كنت مكتيوريت اليورين اللي موجود ده هيروح فين؟ هيبدا في البلاتر لو هو راح في انترا بروجينيال او اكسترا بروجينيال هيبدا يديلك سام سورت اوف سيرجيكال ابدومين هتلاقي سوبرا بيوبيك بين تيرمينز ابدومينال ريجينيتي الاكسترا بوزيشن ممكن لو هو في اكسترا بوزيشن مارك اكسترا بوزيشن ممكن على ايه راح على في الغالب على البرينيوم وعلى السكروتر هاو تو دايجنوز ايفالويت البلادر انجري انا عايز دلوقتي اشوف هحقن حاجه جوه البلادر واصورها هشوف هل هي confined للبلاتر ولا في جزء منها اكسترا بوزيتيف ولو في اكسترا بوزيتيف يورين هل اكسترا بوزيشن ده داخل انترا بروجنيال ولا اكسترا بروجنيال يبقى هعمل ريتروجريد سيستوجرافي او الاسندنج سيستوجرافي ان انا بدات في الطرف واحقن فيها داي واصور العيان ده الصورة على اليمين هل تقدر تمشي ايدك كده على حاجة كومبايند وتقول هي دي القدر ولا الدنيا كلها ايه ضربة ابيض كحتت ما حدش عارف هي ايه دي تحت ودي فوق ماشي اللي على الشمال دي ممكن لو انا عايز امشي ايدي كده همشي ايدي على القدر كونتور لما ايه من هناك ده اكسترافازيشن بارت ماشي ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ايه الفرق بين اللي على ناحية الشباك واللي من هنا؟ ادي واحدة انترا بروتينية وادي اكسترا بروتينية بداية القسطرة ودي حتة من البلادر واخدة شيب تاني غريب كده وهنا الاكسترا بوزيشن كله في الغالب ناحية تحت هنا كده عند البلادر نيك والترايجول فده اكسترا بريتونيال من الناحية التانية قلنا ان احنا هنقدر هقدر امشي ايدي اهو على البلادر كونتور طيب الانجري ده اتوقع ان هو يبقى فين؟ اتوقع ان هو يبقى هنا ويعمل لي اكسترا بوزيشن هنا ولا يبقى هنا كده في الدوم اوف بلادر دوم الدوم اوف بلادر ده هو اللي ريليتد بالبريتون فده اكسترا بريتونيال كوليكشن الناحيه الثانيه اكسترا بريتونيال يعني على حسب دايما لو انا عندي البلادر نيك او الترايكون ده في الغالب مصر 99.9 هيبقى اكسترا بروتونيه لو انا عندي الانجر ناحيه البلاتر دوم ده هيبقى اكسترا بروتونيه ايه؟ نفس القصة. هذا البلاتر حتة سودة اللي في النص دي اللي عاملة زي الكوين شيب دي بتاعت ايه؟ الشعر تديني فيلينج ديفكت في الاسندنج زي الكوين دي البالونة بتاعت الأخضر وفي شوية حاجات بيضة طالعة بعيد عن الكونتور ده نفسه كله ده اكسترابوزيشن. هعمل ايه؟ البلاتر لو انا عندي سواء كان كونديوشن او ماتوما ما فيش اي كوليكشن او في اكسترا بروتونيه كوليكشن والكوليكشن اكسترا بروتونيه ده مايت انا ممكن احط العيان ده اصدره فول سكستر واسيب مش هعمل له اي حاجه وهيحصل هيلينج للبلاتر انجري اللي موجود. عيان فيه اكسترا بروتونيه كوليكشن ما ينفعش يتساب طالما في انتر بريتونيال كوليكشن لازم يتفتح حتى ولو الانجري او التير صغير انما ما تقدرش انت تخلي اليورين اللي المفروض كله يطلع على بره جزء منه هيطلع وجزء تاني هيروح على البريتون. انتر بريتونيال كوليكشن مين اكسبلوريشن وريبير اكسبلوريشن اند ريبير. امتى تاني يبقى الاكسبلوريشن مانداتوري لو هو انترا بروتينيا او لو في البلاتر نيك او امبورتنت لي اليوريتيريك اوكسيس واحده منهم لازم افتح العيان ده وخصوصا في الاطفال وخصوصا في الاطفال. افتح العيان ازاي؟ قلنا ما عندناش مشكله ادفع انما ده زي الكدني اعمل فينا الاكسبلوريشن نقول اللي قلناه المره اللي فاتت في الكدني ان انا بفتح العيان ده ترانس ابدومينال مش هفتحه لانجر علشان ابقى اقدر اوصل للفيتيكال على طول. البلاتر لازم افتح برضه اكسبلوريشن انا ما فيهاش غير مكان واحد البلاتر واتيفر الانجر اللي فيها عمرها ما هتتحرك من مكان هفتح سوبر بيوبيك ميد لاين انسيجن اوسع الانسجن بتاعي كويس عشان اقدر اعمل فيجواليزيشن واكسبوجر للفيلد كويس. هبقي عند البلاتر بقى اول ما بوصل للبلاتر بحاول من بره اعمل انسبكشن ممكن الاقي حاجه الانجري ده ممكن اشوفه او لو انا عملت بالبيشن ممكن احسه اني هاو وكده او كده لازم اروح انا فاتح البلاتر افتح البلاتر بدل زي كده هتفتحها عشان تقدر تكسبوز كل الديوم او كل البلاتر كلها من جوه. لقينا الانجري هعمله ريبير ولو الانجري ده ناحيه البلاتر دوم يستحسن ان انا ابص عليه اكسترا بروتونيا من عندنا احنا الابروتش بتاعنا واروح بعد كده فاتح البريتون علشان ابطل الكوليكشن اللي موجود واروح باصص على التوبو بلاتر ترانس بريتونيا. ماشي؟ ولازم كده او كده هحط العيان ده في الغالب بدل ما احط له جاست يوريترال كاستر ممكن تتسد. فطالما فتحنا البلاتر فانت عندك البلاتر انت معاك كويس يبقى انا بحط يوريترا كاستر واحط من فوق سوبرا بيوبيك تيوب كان في عندي دول برينج اوف بلاد يوريترا كاستر ده الناتشرال باث واي وبحط سوبرا بيوبيك تيوب. الفكره في الستنتنج قلنا ان احنا لازم يبقى الفيلد بتاعك او السايت اوف انازموزس او السايت اوف ريبير لازم تبقى ضامن ان هو على طول دراي مش هيبقى دراي الا لو انت حاطط ترينج. البلاتر دايما بنحب ان احنا نحط الاثنين بنحط اليوريترا كاستر وبنحط السوبرا بيوبيك تيوب. ده بعد كده الالجوريزم للبلبك تروما عموما ولو كمان لو احنا معانا فيها هو مش باين هنا في جزء بتاع اليوريترا كاستر حتى عنده اي سؤال؟ تفضل.